الأشنع من هذا أن بعضهم يربط ذلك بالطلاق كما يعمله بعض الجهال، وخاصة عند المجتمعات غير المتفقهة التي يغلب عليها جهل، فإنه إذا دعاك لطعامه وأبيت علق ذلك بطلاق امرأته وتشريد أولاده، فيحرجك وأنت مشغول لأجل أن تأكل عنده طعاما، وإلا ترتب على ذلك فراقه لزوجته وتشريده لأولاده ونحو ذلك. هذا يقع في المجتمعات التي تغلب فيها الأمية والجهل، لكن الحكم الشرعي أنه لا يلزمك إذا حلف عليك أن تبر بيمينه، وإنما يسن لك ذلك. نعم إيه يلزم الكفارة إذا لم تبر بيمينه، يلزم الكفارة. نعم. ومن حرم حلالا سوى زوجته لأن تحريمها ظهار كما تقدم. نقف عند هذه المسألة، نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل ما حكم الدعاء عقب التشهد الأول، وهل هو مشروع أم لا؟ التشهد الأول ينتهي بأن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقوم للركعة الثالثة بعد ذلك، وليس هناك دعاء مشروع في هذا غير التحيات. وأما التشهد الأخير فإن الإنسان بعد أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ومن الدعاء الوارد أن يستعيذ الإنسان بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وأن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأن يقول قبل السلام: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإن دعا بما أحب فإنه جائز. يقول: في الطواف وعند الحجر الأسود هل تستقبل القبلة في كل شوط وترفع يدك وتكبر، وكم تكبيرة في كل شوط؟ الإنسان إذا أراد أن يبدأ الطواف يستقبل الحجر ويكبر وهو يمشي لا يقف، ثم إذا حاذاه في كل شوط أشار إليه وكبر تكبيرة واحدة، فعند بدءه للطواف يقول: بسم الله الله أكبر، ثم في كل شوط يقول: الله أكبر مرة واحدة. يقول: هل ورد دعاء مشروع في الطواف كله؟ نقول: لم يرد تخصيصه بدعاء معين، إلا ما ورد فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والإنسان في حال طوافه يكون يجعل الكعبة عن يساره لا يستقبلها، وقد تلاحظون على بعض الناس من الجهال أنه يستقبلها ويمشي على جنبه، وهذا من البدع. يقول: أثناء الطواف هل يجوز للإنسان أن يضع ظهره تجاه الكعبة كأن يخرج من بين الذين يطوفون ثم يرجع؟ الإنسان إذا كان يطوف لا بد أنه يجعل الكعبة عن يساره، ويستحيل أن يطوف وهو بغير هذه الطريقة، فإذا قدر أنه وجد زحاما فانحرف يمينا واستدبرها فإنه سوف يعود ويجعلها عن يساره، وحينئذ سيكون طوافه كله تكون الكعبة عن يساره، فلا يؤثر كونه ينتقل من قرب الكعبة إلى منطقة بعيدة أو نحو ذلك، كل هذا لا يؤثر لأنه لا بد أن يجعل الكعبة عن يساره ما دام أنه يدور ويطوف عليها. يقول: قبل صلاة الجمعة هل يسن إطالة النوافل والسنن حتى يحضر الإمام؟ نقول: الإنسان في يوم الجمعة يسن له أن يغتسل ويتسوك ويتطيب ويلبس أحسن الثياب ويأتي إلى الصلاة مبكرا ويصلي ما شاء من الصلاة ما قدر له، ويشتغل بذكر الله، ولم يأتي تحديد لها بطول أو قصر أو كثرة أو قلة، وإنما ورد التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يصلي ما قدر له، وهذا يختلف من شخص لآخر بحسب قوته وضعفه ونشاطه وعجزه. فإذا وجد الإنسان من نفسه نشاطا على طول القيام فعل، وإن وجد الأرفق به أن لا يطيل القيام ويكثر من الركوع والسجود فعل، وإن أراد أن يصلي قليلا ويجلس يقرأ ويذكر الله فله ذلك. فهذا الأمر فيه واسع. يقول: وضع السبابة في التشهد هل تكون على حركة طوال التشهد أم عند الشهادة؟ نقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة في دعائه عند ذكر الله، فإذا ذكرت الله تعالى فإنك تحرك السبابة وليست تتحرك دائما عند ذكر الله. أقول: عند ذكر الله تذكر الله في التحيات 4 مرات. يقول: السواك هل يكون بعود العراك أم يجوز استخدام غيره؟ نقول: السواك يكون بكل منظف للأسنان، ولكن أفضل أنواعه هو عود العراك، فإنه أجود أنواع السواك، وهو الذي كان يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في استخدامه لما يشتمل عليه من منافع كثيرة من مواد مطهرة ومنقية، وهذا قد لا يوجد في غيره من أنواع الأشجار، لكن المطلوب هو تنظيف الفم، فإذا حصل بأي طريقة صح ذلك، ولكن أنقى أنواع السواك وأجودها هو عود الأراك. يقول: وردت آيات أقسم الله تعالى فيها ببعض مخلوقاته، فما توجيه ذلك؟ نقول: نعم، الله جل وعلا أقسم بالعصر وبالليل وبالنهار وبالشمس وبالقمر وبالبلد وبالتين وبالزيتون وغير ذلك من والضحى وغير ذلك من مخلوقات الله. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، ولكن ليس للمخلوق ذلك. المخلوق ليس له أن يقسم إلا بالله تعالى، والذي وجهنا وعلمنا هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء مبلغا لكتاب الله تعالى، فلم يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله، ولا أذن لأحد أن يحلف بغير الله، بل بين خطر الحلف بغير الله وأنه لا يجوز للإنسان. وأما ما ورد من حلف الله تعالى ببعض مخلوقاته فإن هذا لله جل وعلا. يقول: أرجو أن تفيدونا عن أخذ العوض في حالة حدوث تصادم بالسيارة، وخاصة إذا كان الطرف الثاني ليس عليه نسبة في الحادث، فما الحكم؟ نقول: هذا حقك أنت، إن أردت أن تأخذه فإنه لك مباح، وهذا حقك ولا عيب عليك ولا وزر. وإن أردت أن تتنازل عنه وتحسن إلى المتسبب فإن هذا من العفو منك والإحسان، وأن تعفو أقرب للتقوى. وما يعمله يظنه بعض الناس من أن الإنسان إذا أخذ عوضا بسبب حصول حادثة أن هذا يتنافى مع الأخلاق الإسلامية، فليس بصحيح. فالإنسان إذا اعتدي عليه فله أن يطالب المعتدي بحقه، ولو كان وقع من المعتدي خطأ لا عمدا. هذا يسأل سؤال غريب، يقول: ما حكم الذي يحلف من أجل أن يصلح بين اثنين حتى ولو كان كاذبا، مثل أن يقول: والله فلان يحبك وما أشبه ذلك؟ نقول: هذا لا يجوز له. أنت ليس واجبا عليك أن تصلح بينهم، وليس مباحا لك أن تحلف كاذبا، فأنت أصلح بينهم بالطريقة التي لا يترتب عليها فعلك لحرام. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ولكن هذا لا يسوغ لك أن تحلف يمينا غموس تغمسك في النار. فأنت أصلح بين الناس بما تستطيع من دون أن يترتب على فعلك هذا وزر عليك وإثم، فتركك إياهم بدون إصلاح خير لك من أن تحلف بالله كاذبا. وهل لا يصلحون إلا بأن تكذب في يمينك؟ حاول أن تصلح بينهم بغير هذه الطريقة. يقول: ما هي كفارة اليمين، وهل الأفضل الإطعام أم الصيام؟ هذه سنأتي إليها إن شاء الله في الدرس القادم، لكن ما دام السائل سأل فإننا نقول: الصيام لا يصار إليه في كفارة اليمين إلا إذا تعذرت الأمور الثلاثة التي وردت في الكفارة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. هذه الأمور الثلاثة بالخيار، إن أردت أن تعتق رقبة أو أن تطعم 10 مساكين كل واحد 1.5 كيلو من طعام أهل البلد، أو أن تكسوهم، فأنت مخير بين هذه الأمور الثلاثة، أيها فعلت أجزاء، فإن عجزت عنها كلها فإنك تصوم 3 أيام، ولا يجزئ الصيام إلا عند العجز عن الإطعام أو عن العتق. يقول هل يجوز للإنسان أن يؤخر عقيقة المولود لعدة شهور نظرا لظروف مالية؟ نقول نعم يجوز له ما دام أنه عاجز فإنه لا تجب عليه، والعقيقة سنة مؤكدة، فلو أن إنسانا أخرها لا شيء عليه إن شاء الله. يقول هل يمين الغموس لها كفارة؟ قلنا أنه لا كفارة لها. يقول ما حكم من يعمل بالبنوك وهل راتبه حلال أم حرام؟ نقول إذا كانت هذه البنوك تتعامل بالربا فلا يجوز الإنسان يعمل بها، لأنه سيكون من الشهود على المعاملات الربوية، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، فلا يجوز للإنسان أن يكون عودا للمرابي. والشارع عندما أدخل الكاتب والشهود في اللعن مع أنهم غير مستفيدين من العملية، المقصود من هذا أن لا يجد المرابي من يوثق معاملته لا بشهادة ولا بكتابة فيتوقف عن الربا. أما إذا وجد الناس يسعون إليه ويسجلون معاملاته فإنه سيستمر في معاملات الربوية. يقول بينوا لنا ما يحرم بالرضاع. الرضاع هو أن يمتص الطفل الذي عمره أقل من سنتين ثدي امرأة ويمصه ويطلقه 5 مرات، بمعنى أنه يمسك الصبي الثدي ويمتص الحليب منه ثم يطلقه، هذه تعتبر رضعة. إذا كرر هذا في مجلس واحد 5 مرات اعتبر رضاعا محرما، وإن كان في كل مرة يمسكه حتى يشبع ثم يطلقه، وفي اليوم الثاني أو بعد شهر أو شهرين يمسكه ثانية وهكذا حتى كمل 5، فإنه أيضا رضاع محرم. فالرضاع المحرم هو 5 رضاعات في الحولين، هو ما كان دون الفطام. والطفل الذي يرتضع هو الذي يتأثر بهذه المحرمية، فهو وحده من بين أهله يدخل ضمن دائرة البيت المرضع ويكون واحدا منهم، فالمرضعة أمه وزوجها أبوه وأولادها إخوانه وبناتها أخواته وهكذا دون أهله، فأهله لا علاقة لهم بذلك، ويستوي في الرضاع وانتشار المحرمية إخوته من الرضاع الذين أكبر منه والذين يأتون بعده. ولو أن هذه المرأة مات زوجها أو طلقت ثم تزوجت رجلا آخر وأنجبت منه، فإن أولادها من الزوج الجديد يكونون أيضا إخوة لهذا الصبي من الرضاع. يقول كيف يجمع الإنسان بين المشيئة والظهار في المسألة التي ذكرها المؤلف؟ نقول لو أن إنسان قال لزوجته أنت كظهر أمي إن شاء الله، فهل يقع ظهاره؟ قال لا. وكذلك لو قال نذرت أن لا آكل من هذا الطعام إن شاء الله فأكل، فإنه لا يقع نذره. أو قال نذرت أن أتصدق بهذا الطعام إن شاء الله فقام وباعه، فإنه لا يقع نذره. يقول هل يجوز للمأموم أن يسجد سجدة السهو حتى لو لم يسجد الإمام؟ نقول المأموم يتبع إمامه في سجوده وما يعمله، وإذا سهى الإمام في ترك ركن أو زيادته فإنه إذا سبح به المأموم ولم يستجب فعلى المأموم بعد سلام الإمام أن يصحح صلاته، إن كان نقصا أن يأتي بالنقص، وإن كان زيادة أن لا يتابع الإمام في هذه الزيادة لو قام لخامسة مثلا في الظهر ونحوه. وإذا لم يسجد الإمام فإنه ينفصل عنه ويسجد. يقول إذا دخل إنسان المسجد وبه مجلس علم هل يصلي تحية المسجد أم يجلس في المجلس؟ نقول بل إنه يصلي تحية المسجد حتى ولو كان الإمام يخطب الجمعة. وقد جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، أو قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالإنسان إذا دخل وفي المجلس درس أو نحوه فإنه يصلي ركعتين ثم يستمع من باب أولى، لأن خطبة الجمعة الإنصات إليها واجب وليس كذلك بقية الدروس. يقول هل يشترط في طواف النفل أن يكون سبعة أشواط؟ نقول نعم، كل طواف بالبيت لا بد أن يكون سبعة، ما نقص عن سبعة فإنه لا يعتد به. يقول أيهما أفضل، قراءة القرآن أم صلاة النوافل يوم الجمعة؟ نقول الأفضل جمع بينهما، فيقرأ القرآن وهو يصلي، وإذا تعب من الصلاة يجلس ويقرأ القرآن. يقول ما هي الأوقات المنهي عنها في الصلاة، وماذا إذا كان هناك عذر كالنوم وغيره؟ أما بالنسبة للفرائض فإن الإنسان يؤديها في وقتها، هذا هو الأصل، وإذا نام عنها أو نسيها فإنه يصليها عندما يتذكرها ولو كان وقت نائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما بالنسبة للنوافل فإن الإنسان لا يصليها في أوقات النهي، وأوقات النهي هي من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس مقدار رمح أو مترين، ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة وهو وقت الزوال حتى تزول الشمس، فهذه هي أوقات النهي. تحية المسجد سبقا أجبنا عنها في دروس مضت، وقلنا إنها من ذوات الأسباب، وأن لأهل العلم قولين فيها، وبعض أهل العلم يرى أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف أنها تصلى في أوقات النهي، وبعض أهل العلم يرى أنها لا تصلى لأن النهي للتحريم وهذه نوافل، فيقول إن النهي أن التحريم مقدم على فعل النافلة. وأما في الحرم فإن الإنسان إذا دخل في أي وقت فإنه يصلي تحية المسجد أو يطوف ويصلي، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. الأرجح في مسألة النافلة تحية المسجد عدم ذلك، أن لا يصلي، هذا ما تطمئن إليه نفسي والله أعلم. يقول: ما حكم إذا كان الحلف في شيء من المنهيات مثل البلوت؟ إذا أن إنسان حلف أن لا يعمل، لا يلعب هذه اللعبة، فلا يجوز له أن يخالفها، لأن استعمال هذه اللعبة أو شغل الوقت فيها فيه مفاسد، منها استهلاك وقته بدون فائدة، والإنسان محسوب عليه وقته ومطالب بأن يستثمره بما فيه خير، ومنها أنها تعوده على أمور هي محذورة ومنهي عنها، فإنها طريق إلى التعامل بالميسر، وقد وقعت حوادث كثيرة بسببها، وبعضها وصل إلى القتل بسبب تغلب أحد الطرفين على الآخر وسلبه ماله. فالإنسان إذا حلف أن لا يلعب هذه اللعبة فلا يجوز له أن يحنث في يمينه، وإنما عليه أن يلتزم بيمينه. يقول: ما هو الأفضل أثناء الصلاة، هل لبس الثوب أم شيء آخر مثل ملابس الرياضة أو الملابس الداخلية؟ الأفضل للإنسان أثناء الصلاة أن يكون على أكمل زينة، فأنه يريد أن يواجه الملك، لأنه سيقف بين يدي الملك جل وعلا، والله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد عند كل صلاة. فالإنسان وإذا أراد أن يصلي عليه أن يتنظف ويتسوك ويتطيب ويتزين بملابس الزينة، لأنه سيواجه الملك العلام جل وعلا ويقف بين يديه. فينبغي للإنسان أن يهتم بهذا الأمر، ومع الأسف كثير من الناس لا يبالي بهذا، وبعضهم يأتي إلى المسجد بملابس النوم وما شابهها، وبعضهم يأتي بملابس تكون غير نظيفة ومؤذية بروائحها وما شابه ذلك من الأمور، فهذا لا ينبغي وليس من آداب الصلاة. يقول: هل يجوز لي أن آتي بعمرة عن والدي المتوفى وأنا داخل مكة علما بأني من أهل جدة، وهل أحرم من مكان إقامتي هنا إذا كان جائزا؟ نقول: ما دام أنك من سكان جدة فإذا أتيت إرادت أن تأتي إلى مكة تأتي محرما عن من أردت من أقاربك المتوفين، ولو تكرر ذلك منك فإنه لا بأس. إنما الذي تكلم أهل العلم على عدم فضيلته هو أن يخرج الإنسان من مكة لأدنى الحل تكرار العمرة، أما أن تأتي بها من جدة وأنت من أهل جدة فهذا أمر حسن. يقول: نسيت الطباعة والرمل في الأشواط الأولى أثناء أداء العمرة، فما الحكم؟ نقول: الطباعة والرمل سنة في طواف القدوم وطواف العمرة، فإذا نسيه الإنسان فإنه لا شيء عليه، وإنما فاتته فضيلته. والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وأما الاطباع فإنه في كل الطواف إلى أن ينتهي الإنسان من طوافه. يقول بعض البنوك تسمى بالبنوك الإسلامية، وعلي فإني أودعت بعض أموالي لأحدها، فما حكم الزيادة والنمو في ذلك المال؟ الذي يظهر مما نسمعه عن هذه البنوك أنها تتعامل وفق المعاملات الشرعية، وأن الزيادة والنمو فيها إنما هو خاضع للمعاملات التي يقومون بها، وأن ربحك وخسارتك تخضع لذلك، فأنت شريك معهم في الربح والخسارة. فالذي يظهر من معاملاتهم إن شاء الله أنها لا بأس بها إذا كان كما ذكروا. يقول كيف تكون الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير وما صفتها؟ صفتها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد.